والذين هم الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. والحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله الآية 99 من سورة يونس: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. شيخ الآية إذا أراد الله جل وعلا أن يهدي البشرية دي كلها يهدي. مسجد زيد داري تجي صلاة الصبح ما تلقى فيه شيء بالفاضي، والناس تلقاها بالأفراح حتى بر الشوارع دي. ده إذا شاء الله جل وعلا. ولو شاء الله لآمن من في الأرض، البشرية المليارات كلها كلهم جميعا. أفأنت، والخطاب للصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. إذن هذه الآية باختصار فيها عقيدة، لأن نقول لك دي عقيدة الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، مش معناها نبينا جاب من أمهات أفكاره يا يمن فوق. زي ما بينت لك نصيحة سابقة، لازم كمسلم تعرف الفرق بين التوحيد والعقيدة. التوحيد إفراد الله جل وعلا بالعبادة، العقيدة عبارة عن بعض المفاهيم والمعلومات الإسلامية التي ينوي الإنسان عليها قلبه حتى تصل لدرجة لا يحتمل معها الشك. إذن التوحيد أخص والعقيدة أعم وأشمل، عشان تعبد ربك عن علم. العقيدة لو مشت فسدت التوحيد ده حيفسد، العقيدة سلمت التوحيد حيسلم وتنعم بجنة عرضها السماوات والأرض. مشيت التزمت التوحيد رفضت دراسة العقيدة بتتجهجع حياتك كلها، كل الصفات السيئة تكون فيك وتجد نفسك أنك موحد. أجل ذلك يعني الشيء أعجبت به، واحد سمع الدرس بتاع عمال قال لي والله أول مرة أنا أعرف تفسيره تعالى وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. قال لي يعني أنا قريت لعلي بن أبي طالب كثير أنه يبكي بعد تلك الرأى أن نزوج فاطمة الزهراء بنت النبي صلى الله عليه وسلم، الليل يبكي لا من يبزغ الفجر لا من سأله. قال لهم إن ذكرت قوله تعالى وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون فخفت أن أكون من أهلها. داير بعد تلزم الهج السلف ذا العقيدة. ناس كثيرين الليل التزموا التوحيد لكن ما درسوا العقيدة ولا عندهم ثم ذاته، وحتى كان درسوها ما بيؤصلوها التأصيل السليم. إذن تعرف لا من تدرس هذه العقيدة الرسام رب العزة والجلال للنبي صلى الله عليه وسلم تلقى روحك ولا حال بالمره. أصح هذه الآية كما قال أهل العلم بتحمل في طياتها عقيدة، كل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ، والعباد لا مشيئة لهم إلا ما شاء الله، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. هذه عقيدة الله بعد الحياة ذلك منه. أرى تجي بعد ذلك تقول أنا موحد وعندك رأي في الكلام ده، بما عقيدة. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ده معناه ربما بعد ذلك تدعو إلى الله جل وعلا وتلتزم التوحيد البشرية دي كلها تلقاها ناجز عنك. آيات زي دي بعدين بتطمنك. أهل العلم قالوا شفت الاعتقاد ده، من غرس في حياته الغرس السليم يؤدي إلى سلامة القلب. وأفرح دليل على أن هذا الاعتقاد يؤدي إلى سلامة قلب المؤمن آية 11 من سورة التغابن، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله أي بمشيئة الله جل وعلا. ومن يؤمن بالله أي الذي يصدق بهذا الكلام يهدي قلبه. قال ابن عباس رضي الله عنه للإطمئنان، والله بكل شيء عليم. ده تهديد، لازم تمشي بالعقيدة. اوعى بعدك بلسانك تقول انا بمشي بالعقيدة دي وقلبك يا باها ربنا قال لك انا بطلع عليك، بعد ما حيكون عندك حظ من الآخرة. اذا كان قمة اهل التوحيد الزي الكرار رضي الله عنه، الحياة كلها سخر لجذب رؤوس المشركين في الجزيرة العربية، بعد يخاف من الله يقول اخشى ان ينطبق علي قوله تعالى وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. اذا هذه العقيدة ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، بك ان اعتقدتها تؤدي الى سلامة القلب والطمأنينة. شفت في الدنيا دي كمان قبل الاخرة. اذا ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، معناه كل شيء. شفت انت حيث الدنيا دي الناس اللي لسه على الملك وذيل، الناس الجو داخلين، حمد يوسف ده مرق الباب، هذاك رجع قاعد ناس تمر وقطع برا حصين تلقاها ماشية تريلات تعاين فوق طائرات، ناس هذيلك ماشيين. كل شيء، شيء للتغليل والتحميل يجري بتقديره ومشيئته. بعد ما اعتقدت الاعتقاد ده ومشيئته اي جل وعلا تنفذ. اصل تراخي فيها ما في، والعباد البعاثرهم حاليا قدامنا لا مشيئه لهم الا ما شاء الله. طيب بعد فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. زيك عادي شفت بالكرسي ده حتى لو لا في أبوه دي مشيئة الله. كان ناس عايزينه يجي اليوم الواحد كمان يموت، ما تلقى لذاته هنا. كل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ، والعباد لا مشيئة لهم إلا ما شاء الله. فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. حتى المعجزات ما تتدخل هنا. الليلة من يصلي ويصوم بيعتقد بأن المعجزات تغير مشيئة الرحمن جل وعلا، المعجزات بالتغيير. شفت العقيدة دي؟ أصل لا تتغير ولا تتبدل. رأيك في الدجالين شنو؟ رأيك في السحرة؟ قل لهم الشمس ذاتي بعد ما تمرق رجعوها لنا بس 5 دقائق. أجمع السحرة في العالم ده كله والدجالين والمشعوذين، الشمس اللي بتجري دي كل يوم تجي بارقة وتغيب. قول لهم دارين لكم تأخروها بعدين ساعة، بعد ما تطلع للناس رجعوها تاني تحت تنزل تحت. لأنه دي ما عقيدة. كل شيء يجري بتقديره ومشيئته. من أجل ذلك حتى المعجزات عسى يجيك الشيطان، انت عارف ربنا كان ملك الشمس زي أسلي بعد ما تطلع والناس مرقوا من المساجد ترجع ثاني ساعة، تجي مارقة ثاني 5 دقائق، ترجع ثاني 10 دقائق. البشرية دي كلها حدهم أقول لك بس يمشي الاعتقاد. الله لو ما رأت لهم والله شفت الكرة الأرضية دي لو ربنا سواها زي الغربال كده تتضح بالناس. الشمس دي ربنا عملها شكل دائري في نص السماء. بعد ربنا لو ما شال البشرية انتم ما حدهم. فأنا أديك آيتين في كتاب الله، حتى المعجزات لا تتدخل في مشيئة الباري جل وعلا. آية 171 من سورة الأعراف. يتعرف اليهود اليهود رب العزة والجلال لا من أداهم العهد. انت عارف الجبل بتاع الطور بيشوفه في مصر حاليا سلاه سل، طوفة واحدة وقعت صخرة منه ما في. ربنا قبض الجبل ده وجراه لفوق سلاه لا من وقف الروح بتاعتهم زي الشمسية. وإذ نفقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة. النطق عند العرب أي الجذب بشدة، بس جرة واحدة ربنا شفت جبل الطوفة جراه كله رفعه فوق. والليلة العلم يزبط شفت الجبال اللي بتشوفها دي، أي جبل شفته واقف لفوق من الأرض تحت باطن الأرض خمسة زيهم، القاعدة بتاعته خمسة زيهم. شفت أسع الجبال الضخمة الأرض إفرس، شفت الجبال دي رقم ضخمة جدا وعالية خالص، العلوم تشوفه من الأرض ده تحت خمسة زيهم. ربنا مثل جبل الطور وجراه. وإذ نتغنى الجبل فوقهم كأنه ظلة زي الشمسية. اليهود دير واقفين الجبل هذا في الرؤوس فوق، يعني الجبل ده كان يتفك بهارسه معضة واحدة ما تخليه فيه. وإذ نتغنى الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم. في الضخم جبل السلة من قواعده وهدفه للرؤوس فوق بقى زي المراوع دي. قالوا خلاص الليلة خلاص الموت، الليلة على الماشين الآخر. وظنوا أنه واقع بهم. ربنا اداهم العهد، اتعارف العهد اللي اداه له مهرة المرسل رب العزة والجلال. خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. شفتوا التوراة اللي عندكم دي أبكوا عليها عشرة، طبقوها في نفسكم في نسوانكم في أولادكم في بناتكم لأن تتوسطوا الظبور بتاعكم. واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. بالله مش أحد الجبل اللي ربنا سلم متخدفوا للرؤوس بعد ده مش ربنا اداهم العهد. أرجع للنتيجة تلقاها في الآية 93 من سورة البقرة. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. انت عارف الرجع منهم الجبل فوق كان الله فكر يكسر هامات وعظام كلها. والعهد اداه لهم رب العزة والجلال. خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. قالوا اليهود سمعنا كلامك فهمنا كلامك سمعنا يا رب العزة والجلال وعصينا. صح دي آية ده قرآن ده قرآن لازم تعبد الله على العلم. رب العزة والجلال بيديهم العهد ومعجزة قدام عينيهم. بعد ربنا عايز الرد منه مش مفروض يحضرنا رب العزة والجلال؟ يقول له سمعنا وأطعنا. المؤمنين قولهم سمعنا وأطعنا، اليهود لا من رد للحق جل وعلا سمعنا وعصينا. الإجابة الكريهة دي تعرف سببها؟ وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. ما عبدوا العجل، تركوا عبادة الرحمن جل وعلا وعبدوا العجل. وما أكثر الذين يعبدون دون الرحمن جل وعلا في هذا الزمان. قال بيعبد الصالحين، قال بيعبد الرسل، قال بيعبد الملائكة، قال بيعبد الأصنام، قال بيعبد الأضرحة، قال بيعبد الموتى، قال بيعبد البيانات اللي ما فيها جثة. عبدوا عجل بهيمة. انت عارف العجل ده من شدة ما حبوه وحب العجل تغلغل في القلوب بتاعتهم بقت محبة لله جل وعلا تجري في القلوب بتاعتهم ما في. وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. ده معناه شفت المعجزات حتى لو حدثت أسع الليل أقول الظهر بعدين أهشم الزرجة على التالي لغادي. في أمريكان بيجيبوها ولا في روس بعد كمان لديك المعلومة دي لا من يحدث الخلل الرسمي شفت للشمس بعد ذاك. يا مفساد رهيب يا من الغيابة لا من تقوم. تجد ناس على ظهر الأرض في خفة الطير وأحلام السباع يتناكحون كما تتناكح البهائم. حتى الزر العاقل في الزمن ده يلقى له واحد مع واحدة هذيلك في الشارع. هي أمشي الحيطة دي بورا تعرف لما تقوم القيامة والشمس الخلل حدث الشمس تاني تشرق من ورا بي جاي وتاني تغيب بي هنا مش حدث الشيء ده بعده يا مفسد رهيب حيحدث ده ليه لأنه يمشي كلام الله جل وعلا ولو شاء ربك لا آمن من في الأرض كلهم جميعا ده ما عليك وزول يمشي بالاحتغال ده تلقى شقيقة في البيت تارك صلاة يلعب القمار بيشرب الخمرة أو حتى يأسل الأمر ليس لك واحد تلقى قاطع أخوه بقى بعد ذاك يحمل ليه تلقى بعد ذاك يضايقه الهداية ليست يدك يا انت ما عندك بشي عايزة لازم تمشي بالعقيدة دي زي ده مش معاك في البيت أدعو ليه يا ربي أهديه يا ربي أصل انت قايل الله قال لا يهدي ما بيهديه من أجل ذلك حتى المعجزات لا تتدخل في تغيير المشيئة امشي الشيء اللي رايده رب العزة والجلال والآية 27 للآية 29 من سورة التكوير ده خطاب للبشرية إن هو إلا ذكر للعالمين هذا القرآن الأمامكم ده ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون ما حتقدروا يا وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين الله لو ما أراد لك تؤمن ما حد الله لو ما حبب لك المساجد دي ما حد فيها الله لو ما حبب لك مجالس العلم ما حتقعد فيها تمشي مشيئة الله جل وعلا وأيضا قوله تعالى الآية 39 من سورة الأنعام من يشاء الله يضله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم ربنا تعرف الدائر بضله العايز يهدي يهدي معناه انت لو ربنا هدى وفجيت رجل صالح محافظ على صلواتك الخمسة بعدت من الخمور والخلاعة والمجور الله شالك ذلك طيب المبجتمين ذلك كمان الله لو شالهم يهديهم بيهدي ده معناه الآية نص صريح من يشاء الله وليس الرسل أو الملائكة من يشاء الله يضل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم حتى الرسل ما يتدخل في المشيئة انت ما شفت المصطفى صلى الله عليه وسلم ده غدوة المسلمين من شدة ما يكره ويبغض ابو سفيان والزهيل ابن عمرو كان بيدعو عليهم ارجع اثر ابن عمر تلقى في سنن الترمذي الرسول صلى الله عليه وسلم يرفع يده اللهم ألعن ابو سفيان اللهم ألعن الزهيل ابن عمرو اللهم ألعن عمرو بن العاص اللهم ألعن صفوان ابن امية من شدة ما يبغضهم الصادق المصدوق وآذوه وضايقوا في مكة يا أخي بدعوا عليهم تخيل ذا المصطفى صلى الله عليه وسلم لا من يدعو انت عارف اللي بيأمنوا بوراه الصديق والفاروق والنورين والكرار آمين آمين آمين بعد نزلت الآية ليس لك من الأمر شيء بما شغلتك تخيل ذا أشرف الرسل بدعوا على الأرض بعدين يا ربي أطرد من رحمتك يا رب العزة والجلال آذوني ده معناه لو ما شد العقيدة دي حتى بيكرهوك ويبغضوك من تحت ما عندك شغل قمة السلام القلبية قمة الأمن والطمأنينة ما أنت ماشي بعد دخل في عقيدة رسمها الباري جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم زول ما يمشي بالعقيدة دي تالي لا تقدر تبلغ لك آية ولا حديث تلقى حياتك كلها بعدك كيف الرد على الخصوم بتاع إنك زي ما تضايقوك كيف تضايقهم زي ما يسيئوك تسيئوا تلقى أمورك بقيت لا أول لا آخر إذا كان ده أشرف الرسل بدعوا على الأربعة دين اللهم ألعن أبو سفيان اللهم ألعن السهيل بن عمرو اللهم ألعن عمرو بن العاص اللهم ألعن صفوان بن أمية فقال ابن عمر راوي الحديث فهداهم الله جميعا إلى الإسلام من يشاء الله يضل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم الرسل ما يتحكم فيها إذا كان الرسل يتحكم في مسألة الإضلال والهداية كان الأربعة ذن واحد دخل الإسلام ما في. الليلة أبو سفيان رضي الله عنه وأرضاه، السهيل بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه. أنت عارف الموقف الوقف السهيل ده بعد وفاة الصادق المصدوق. أبو بكر والصحابة خايفين من مكة، مكة دي عاصمة الجزيرة العربية، أقل خلل يحدث فيها معناه اللي يبدو يشتغلوا تاني من الأول. السهيل بن عمرو ده كان الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل ربنا يطرد من رحمته، لف الزمن السهيل ربنا هداه للإسلام، كان ذكي لماح يخطط بتاع حروب حتى الحروب يجيده جدا. انت عارف بعد ما اسلم من شدة ما بقى الرسول صلى الله عليه وسلم يحبه جعل الوالي عليه مكة. شفت مكة المكرمة كان الوالي عليها السهيل بن عمرو. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر رسل الرسول اركب قال له جبل ده وامرك في مكة، كلم السهيل بن عمرو قال له محمد صلى الله عليه وسلم غد مات، الاجل تم وتقريبا لما يجيك الخبر نحن هنا بنكون دفنا. انت عارف السهيل بن عمرو عنده قفاء والد كن لاف، قال لك لما جاه الخبر بتاع وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يوم كامل ما برد من البيت يبكي وينتحب. بعد قام طلع برا أصدر الأمر مكة كلها تخرج بالقرب من الكعبة المشرفة. بعد ما طلع برا قام خطب فيهم أيها المسلمون لقد أتاني خبر من المدينة المنورة بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أيها المسلمون من كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. نفس الكلام المرق من لسان الصديق مرق من لسان السهيل بن عمرو. ما حصل أي شخشخة في مكة معناه كمان الإيمان. شوف من شدة ما رزق السهيل بن عمرو بقى من خيرة الصحابة، ده معناه شفت المشيئة دي كل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ حتى الرسل لو ما عايزنا مشيئة البارجة لو على هي اللي تمشي والعباد لا مشيئة له. شفت العباد دي حتى تجد بعد كل البشرية دي كلها كرهتك وبغضبك أصل ما تتأثر. ليه؟ لأنه ده عقيدة العبادة اللي بتعاصرهم حاليا لا مشيئة لهم إلا ما شاء الله، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. وحتى يعني قصة الملك في عهد الوزير وزير العلم، كان زمان في ملك وزمان وزير العلم ده يعني مقصود به وزير التربية والتوجيه أو وزير التعليم، زمان يسموه وزير العلم. الملك كان رجل صالح، قال لهم كان يجيبوا ليه وزير العلم ده، جابوه له. أيها الوزير مررت بقوله تعالى يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. ما معنى كل يوم هو في شأن؟ الوزير ما عرف، قال لي أنظرني حتى صلاة الفجر، اديني بس الليلة دي بكرة بوريك ليه. وقام انت عارف الوزير الليل كله ما نام الليل كله. ده سؤال موجه من الملك، وكان رجلا صالحا دار يعرف تفسير الآية ما معنى قوله تعالى كل يوم هو في شأن. الوزير يشيل يفتش في الكتب يفتش، الخادم بتاعه اللي بيخدمه في البيت جاهه قال لي الحافظ شنو الليلة شايفك بقى نمتا، قال لك بيت الملك وجه لي سؤال ما معنى قوله تعالى كل يوم هو في شأن وانا ما عارفه، ما لقيته كله قال لي انا عارفه. الخادم قال لي انا عارفه، قال لي ما هي؟ قال لي معنى كل يوم هو في شأن يمرض هذا ويغني هذا ويفضر هذا ومجرب الطريقة زي دي. الوزير سمع الإجابة دي من الخادم قلبه مطمئن لها، لا من الصباح مش صلى صلاة الصبح جراجع ماشي للعمل، معقول امشي اقول للملك كل يوم هو في شأن، يغر هذا ويغني هذا ويميت هذا ويحيي هذا. قال لا رح معي. ساق الخادم معه مما دخل المكتب بتاعه الملك جاهو. أيها الوزير، ما معنى قوله تعالى كل يوم هو في شأن؟ قال لي معنى عارفة، لكن الخادم بتاعي ده اللي بيخدمني في البيت ده قال عارفة. فقال الملك أيها الخادم، ما معنى قوله تعالى كل يوم هو في شأن؟ قال الخادم، يغني هذا ويفغر هذا ويحيي هذا ويميت هذا ويمرض هذا. فقال الملك، لقد أحسنت أيها الخادم، لقد وليتك وزارة العلم. كده طوال وزير العلم قام خلاص قالوا الخادم بعد ما قعد في الكرسي وتحكر فيه، شوف بعد ذاك العقيدة، الأمن، الطمانينة، الشجاعة، السعادة، راحة البال، خادم قعد لسع ولا تم له 5 دقائق. أيها الملك، هذا من شأن الله تعالى. شوف تقعد عادي في الكرسي ده، انت قال له جحب الساكن ده ذاته، ده ليس بتخطيطك. الله شاء أنا أقعد هنا وأبقى وزير العلم، ده معناه على أنه هذه عقيدة، كل شيء يجري بتقديري وتحت مشيئتي، ومشيئته تنفذ، والعباد لا مشيئة لهم إلا ما شاء الله، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. واحد ربما يسمع كلامي ده يكون أسعر أقديم نايمين للسع، يقول لك الله شالينا كده، ما الحسابك دي؟ شوف ما زمان كان المشركين بيقولوها في عهد الصادق المصدوق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يلاقيهم، يا ناس وحدوا الله، يا ناس اشتغلوا الدين ده، أفردوه بالعبادة، يضحكوا يعاملوه، يقول لنا حال الله شالينا كده، نجي مشركين ونعبد الأصنام. نزلت الآية 148 من سورة الأنعام، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. قل كلمهم يا محمد، هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ إن كان الشدة ربنا بيرضاه بعذبهم، ربنا سماه كذب. كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ وين الدليل؟ وين العلم اللي عندكم أن ربنا شاليكم أن تكونوا مشركين؟ فيكم واحد يطلع على اللوح المحفوظ؟ قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ عسى أسر واحد صالح بعد الباقي من موت الساعة ولا كده شبر واحد فيصدق عليه الكتاب، إن كان من أهل النار يعمل بعامل أهل النار يمشي النار. واحد أسر تلقى حالته مبشر بتاع معاصي، عسى ربنا رأي ليكم من أهل الجنة، الباقي لا شبر يعمل بعمل أهل الجنة يدخل الجنة. انتوا العلم ده جبتوا من وين؟ هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ إن تتبعون إلا الظن أي الظنون والأوهام، وإن أنتم إلا تخرصون أي تكذب. إذن العقيدة دي يجب أي إنسان صاحب عقيدة سليمة احترق دعوة التوحيد، أما بعدين بيسألك من العقيدة الرسمية تأصيل التأصيل السليم، تراعيها المراعاة السليمة، تنعم بسلامة القلب إلى أن تتوسد غفرا. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير على حسن الإسلام.